بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالأمس توقفنا عند الدليل الثاني وقرأنا بعض العبارة اللي وردت في كتاب الشيخ السبحاني حول كيفية الاستدلال، وبالإضافة إلى ما ورد في كلام سيد الشيرازي وسيد الخوئي أيضا في المقام. وملخص الدليل أن الغنيمة وإن كانت في الاصطلاح الفقهي تعني غنيمة دار الحرب، لكنها في اللغة تعني مطلق الفائدة، وهذا ما ذكره سيد الشيرازي وسيد الخوئي والشيخ السبحاني وغيرهم. من باب المثال جئنا بهم، بل وفي القرآن والأحاديث الشريفة. هذا بل هذا مدعى الشيخ السبحاني أن الغنيمة في القرآن تعني مطلق الفائدة، كما قرأنا في آية مباركة، وفي الأحاديث الشريفة تعني ذلك أيضا كما قرأنا بعض الروايات. الدليل الثاني. الدليل الثالث، هذا الدليل لو تلاحظون مشايخنا هذا تفرد به سيد الخوئي ويحتاج واحد يتأمل فيه. طيب، نحن ماذا قلنا في دليل المانعين الذين قالوا بأن الآية ليس فيها ظهور يدلل على كون المراد من الغنيمة مطلق الفائدة وإنما خصوص غنيمة دار الحرب؟ قالوا السياق، يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة. وقرأنا فعلا نحن الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وشفنا أن الآيات السابقة لهذه الآية والآيات اللاحقة لها تتكلم عن القتال، صح؟ سيد الخوئي سيمر على هذا الكلام، ولكن قبل ذلك ادعى سياق آخر سيد الخوئي، هذا ما حد دعا. قال شنو سيد الخوئي؟ قال أن هناك إطلاقات في آيات سابقة للسابقة، يعني احنا هنا الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء، آية رقم كم؟ الأنفال 41، صحيح؟ الأنفال 41. سيد الخوئي رايح إلى الآية 28 و 29، قال أن في الآيات السابقة للسابقة، يعني هم عندنا الآية 41، آية 40، آية 39، آية 38 تتكلم عن الحرب، آية 42، آية 43، آية 44 تتكلم عن الحرب. سيد الخوئي قال احنا ما نحتاج نجيب الآية ذولين 40 39 38، راح إلى آية 28 29. قال الذي يعضد مدعانا أن واعلموا أن ما غنمتم من شيء، يعني مطلق الفائدة، إطلاق الخطاب في آيات سابقة وهي آية 28 وآية 29، أي خطاب؟ خطاب يشمل، موجه، الخطاب موجه لعامة المؤمنين وليس فقط للمقاتلين. وين راح سيد الخوئي؟ يقول عندنا آيات تتكلم عن عموم المؤمنين، ما يتكلم عن خصوص المقاتلين. زين، يقول نفهم من هذا شنو؟ أن واعلموا أنما غنمتم منهم، يعني مطلق المؤمن وليس بخصوص المقاتل. لاحظتوا شلون؟ شوفوا الآيات، أي آيات؟ الآية التي تقول يا أيها مثلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا آية 28، واعلموا أنما أموالكم، هذا مو خاص المقاتلين، عامة المكلفين مؤمنين. بعد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله هي العلاقة بالمقاتل عامة المؤمنين. بعدين عندما يعني الآية تقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أيها المؤمنون مو فقط مقاتلين. يا أيها الذين آمنوا مرة واعلموا مرة يا أيها الذين آمنوا ثم جاءت الآية 41 قالوا واعلموا أنما غنمتم من شيء. يقول هذه الآية الخطابات العامة تعضد مدعانا أن واعلموا في الآية 41 إشارة إلى عامة المؤمنين وليس إلى خصوص المقاتلين. واعلموا أنما غنمتم من شيء يعني أيها المؤمنون أن الذي تغنمون يعني مو أيها المقاتل. هذا مدعى القول هذا ما رأيت أحد قد ادعى هذا الادعاء. لا أقل الكتب المتاحة عندنا ما شفتها لا الجواهر لا الحائري لا كتب آيات الأحكام لا السيد الشيرازي لا السبحاني لا الفاضل الأنكراني لا السيد الشيخ الشيخ المطوري كلهم ما أحد ادعى هذا الادعاء. بل والذين نظروا إلى كتب السيد الخوئي ما ذكروا هذا الادعاء أيضا كأنهم استوهنوا. لأن الكلام مو في الخطاب لحد الكلام في الغنيمة. إيه كلام في الغنيمة. غنيمة مو بحس إنه غنيمة مطلق الفائدة أو خاصة بالقتال. أحسن. في إيه؟ حد الخطاب المؤمن أو غير مؤمن مقاتل غير مقاتل هذا. هو شي يقول لما نجي للآيات مدعى بس ايش كان جيد يقول لما نجي للمدعى اللي اقول مرة اخرون على كلام سيد الخوئي ونظروا الى وما توقفوا عند هذا الدليل وما انتقدوا اصلا يعني اهملوا هذا الدليل اللي واضح عندي انه ان الدليل لا اقل في الكتب الموجودة عندي زين ولها عادة هؤلاء ينظرون إلى كتابات سيد الخوئي ما وقفوا عند هذا الدليل أصلا. طيب قال أن هناك عندنا آيات خاطب عامة المؤمنين واعلموا أنما أموالكم يا أيها الذين آمنوا بعدين واعلموا أنما غنمتم من شيء يقول نفس السياق هذا في الخطاب يقول نحن نتوقف عند الخطاب وحيث بس هذا يضم إلى شيء هو السيد الخوئي يضم إلى قرينتين شو القرينتين اللي يضمهم قرينة سنأتي عليها القرينتان سنأتي عليهما واحد منهما عدم القبول بالسياق واللي سبق الكلام انتم عم تكلمتون مشايخنا والكلام معروف أن السياق المدعى لا يؤثر على اعتبار أن المورد لا يخصص الوارد. يعني سيد الخوئي يضم قرائن عكسية للوصول لهذه النتيجة يتم فيه مسك بوحدة الخطاب. يقول قولكم أن السياق الآيات السابقة واللاحقة تصرف الغنيمة إلى خصوص غنيمة الحرب هذا الادعاء مرفوض لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والتالي المورد لا يخص الوارد واللفظ فيه عموم. طيب يضاف الى ذلك انه حسب عبارة سيد الخوي ساشير اليها دعلينا خليتها في النهاية بس خلنا نذكرها الان لا راحت سابقا ضفتها لما هو سابق إلا أن أذكرها عبارة الخوي يقول أنه ولم يتوهم لازم نقف عندها ولم يتوهم أحد شوف خلنا نشوفها يقول سيد الخوي أنه ولم يتوهم أحد اختصاصها بدار الحرب. كلمة غنيمة لم يتوهم أحد اختصاصها بدار الحرب في أصلها مو أنها الآية لم يتوهم أحد لا هذا هناك من قال أصلا الغنيمة كلفظ في الأصل لم يتوهم عبارة السيد الخوئي يقول لم يتوهم أحد اختصاصها بدار الحرب. السياق المدعى لا اعتبار له لأن المولد لا يخص الوارد زين، هذا يعطينا مجال للنظر الى عموم الخطاب. نروح للخطاب ونشوف ان الخطاب في الايات السابقه الى هنا، واعلموا يا ايها الذين امنوا، واعلموا، فنفهم هنا هنا واعلموا خطاب لعامه المؤمنين. هذا مدعى سيد الخوي، هذا مدعى نمر عليه بعدين في المناقشه. طيب مدعى هذا تقول شيء ثاني؟ ممكن ننظر لنفس الغريم لانه يقول حق استعمار، يا استعمار خاص وتكون غنيمة الحرب، أو استعمال له مجاز، أو استعمال حقيقي إذا كان استعمال حقيقي إذا دار إلى دار نفس اللفظ ما بين الاستعمال الحقيقي أو المجازي يحمل على الحقيقي فيكون مطلق. إيه بس مو هذا دليلها الآن على أساس يثبت أنه مو في فصوص الحرب استعمال حق الغنيمة مطلق. هي. غنيمة معية شنو؟ معية استعمال، استعمال حقيقي. آه ما عليه بس الغنيمة. لا هو شو اللي تقول سيد خوي؟ يقول اولا نجي للفظ نفسه غنيمه، لما نجي للفظ اللفظ نفسه عام هذا غنيمه، لدرجه انه لم يتوهم احد اختصاص غنيمه بغنم دار الحرب. لماذا عام؟ لاصالة الحقيقه. لا مو لاصالة الحقيقه، لماذا نتمسك بالعموم هنا بلاصالة الحقيقه، اما لماذا عام؟ لان اهل اللغه يقولون انه عام. طيب تمسك بأصالة الحقيقة، إذا قلنا إذا صار عندنا شك أنه أن الإطلاق هنا هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز؟ يقول أصالة الحقيقة. المشترك لا مشترك هنا. مو مشترك هو، هو يقول أصالة الاشتراك اللفظي هو، وما يقول مشترك اللفظي هنا. والسيد الخوي يقول أن معنى غنيمة، معنى غنيمة كل الفوائد، واحدة منها غنيمة دار الحرب لأنها فائدة، واحدة منها الكنز لأنه فائدة، واحدة منها الغوص لأنه فائدة، واحدة من المعادن لأنه فائدة، واحدة من مؤونة الفاضل على مؤونة السنة. حتى تفسير الغنيمة. لا مو حتى تفسير الغنيمة، حتى أنه إلى أكثر من وجه تفسير الغنيمة. لا الإدعاء شيخ، لا الإدعاء اللغوي، الإدعاء اللي يبنيه هو الآن، الإدعاء اللي يبنيه أنه لما نرجع لكلام أهل اللغة، أهل اللغة يقول مثل ما مر عليه هذا كلام صحيح مطلق الفائدة. إيه يعني أهل اللغة يقولون بأن الغنيمة هي مطلق الفائدة، الفائدة المكتسبة، الفائدة المكتسبة اللي منها غنيمة الحرب، منها غنيمة الحرب، منها الغوصة خاصة للمصارفة. إيه أصل اللفظ، أصل اللفظ في الأصل عام مو خاص، قد يطلق اللفظ العام في مورد موارد ويراد منه الخاص، مو ما يطلق، بس يقول احنا دي نأسس في الاصل الغنيمة هنا تعني مطلق الفائدة، ثم يضيف ولم يتوهم احد اختصاصها بغنيمة دار الحرب. ها تقولون لكن مع ذلك هي عامة، ولكن مع ذلك ها مع ذلك هي هنا في الآية خاصة. ليش؟ للسياق. فرغ الموضوع هذا، قال السياق المورد لا يخص الوارد، أضف إلى ذلك عموم الخطاب. هذا دليله. هذا دليله، دليل سيد الخوي. ننظر في الدليل، ننظر فيه. هذا دليل، هذا الثالث والرابع، لأن الرابع هو المورد لا يخص الوارد. مورد آخر ذكره هو سيد الخوي أيضا، دليل آخر هو الخامس عندنا هنا، هم سيد الخوي، يتعلق بالهيئة. شو يقول السيد؟ يقول هيئة غنمة، ها هيئة غنمة عامة، مو هيئة غنمة عامة، يقول كذلك هيئة غنيمة عامة. ليش؟ شو عبارته؟ لأنه لا دلالة في هيئة فعيلة على الاختصاص. يمكن بعض الأحيان الهيئة غير شيء من المعنى. ها هني سيد الخوي يقول هيئة فعيلة لغنمة. مو احنا شوفنا لما جينا رجعنا الى الاصل، الى الاصل اللغوي، الى كلام اللغويين، ماذا قالوا؟ قالوا غنمة عامة، صح ولا لا؟ مطلق الفائدة هو، قالوا غنمة. يمكن ان يقول قائل ما عليه هيئة غنمة عامة، ولكن هيئة غنيمة ليست كذلك في الاختصاص. سيد خوي قال لا فرق بين هيئة الغنم وغنيمة، بين فعل وفعيلة. هيئة فعيلة لا تدل على الاختصاص. طيب هذه إضافة من سيد الخوي. السادس والأخير، تتذكروا مشايخنا احنا مرت علينا كلمة من شيء في لسان في عبارة الكاظمي، واستفاد منها للقول بالاختصاص، ها، بأن الغنيمة تدل على المعنى الخاص. تذكرون من شيء صحيح؟ يعني الكاظمي شو أنسر اللي بيان سيد الخوي يسدد العقص من أي كلمة من شيء. وذاك اليوم ألمحت للمسألة، قلت أن هناك كلام أن هناك من توقف عند قوله سبحانه وتعالى من شيء ليستدل بها على العموم لا على الخصوص. شو سيد الخوي يقول؟ يقول سيد الخوي إن التعبير بالشيء في قوله تعالى من شيء يشير إلى التعميم. كيف؟ وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح، وإن كان يسيرا جدا. شوف لاحظوا مشاهدنا رجاء دليل سيد الخوي يقول وإن كان يسيرا جدا كالدرهم، وذلك لا يتناسب مع غنائم الحار. بمعنى أن غنائم الحرب عادة تكون كبيرة، لما تقول الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء يعني كل شيء حتى الدرهم إذا زاد على المؤونة فيه الخمس، حتى الدرهم إذا زاد على المؤونة فيه الخمس. ولما نتكلم عن غنائم الحرب نقول من شيء الدرهم ونصف الدرهم وكذا ما يتناسب مع غنائم الحرب، لأن غنائم الحرب عادة كبيرة ما في شيء درهم. فلما تقول أي من شيء، هذا إشكال سيد خوي أو دليل سيد خوي، لما نقول من شيء معناها أنه شيء ما يتناسب ويا غنائم الحرب، معناها يشمل أشياء أخرى. طيب هنا سيأتي إشكال كاظمي سيجيب عليه السيوري. اشكال الكاظمي، الكاظمي قال بالعكس، قال اساسا لما نقول من شيء هذا ما يتناسب مع مدعاكم، ها لما نقول من شيء ما يتناسب مع مدعاكم. ليش؟ لانكم اصلا انتم القائلون بهذا الراي لا تقولون بأن الخمس في كل شيء، في الكنز تقولون الخمس فيه اذا كان بلغ النصاب، في الغوص والمعادن تقولون أن الخمس فيها إذا بلغت النصاب، مو أي كنز تقولون فيه خمس، بينما من شيء تشمله. والفاضل على المؤونة، والفاضل على المؤونة أيضا لا تقولون أنه لو ما فضل على المؤونة ها فيه الخمس، تقولوا أنه إذا فضل على المؤونة. بعض الأحيان ما يفضل على المؤونة يسموه شيء لا يسموه شيء، تقولون ما في خمس. ولهذا دل على المعنى العام الخاص معناه. هذا أجاب عليه السيوري، فهذا السيوري في كنز العرفان قال كلامكم صحيح. شوف عبارته، قال خلنا نقرأ عبارته أحسن نصها. قال سيدخل شيخ بعد في الموصول الآن هذه في الصلة من اللي هو المفروض الصلة في الاسم الآن هذا العموم اللي هو يدعي في عموم من اللي هو اسم موصول المفروض يتخصص في الشيء هو ما أريد به من الموصول. لا تقول أنا أقول الآن أكرم من شئت من العلماء الشيء من العلماء من مو كل الرجال. لا يقول من شيء معناته خاص مو كل من الكلام مو كل من في من المفروض. لا الكلام مو في من الشيء. لا في الشيء العموم. لا من شيء من شيء. لا ما أخذ العموم شيخنا من نفس الصلة الموجودة. هذا دليل إشكال آخر شيخنا. نفس كلام سيد خوي. لا مو إشكال سيد خوي لما قال شيء الشيء يشمل الصغير والكبير. إشكال سيد خوي هذا من بنناقش الموصول بنناقش بعدين. إن الآية تشير إلى شيء حقير في قبال. لا هو يثبت السيد هو العموم. العموم من وين؟ مو من مو في لفظة شيء فقط من شيء حتى يقول لا. ما أتكلم عن الموصول أبدا سيد خوئي. أشكال خارج عن أشكال سيد خوئي. هذا بيجي أن الموصول هنا نستفيد منه أنه بعض الشيء أو كل الشيء، هذا سيأتي شيخنا، بس كلامه هو في الموصول. السيد الخوئي يقول هذا يسموه شيء أو ما يسموه شيء، الدرهم يسموه شيء، وإذا قلنا الدرهم يسموه شيء زين معناها هذا ما يتسب لغنام دار الحرب. كلام السيد الخوئي في المستند ده ما في عبارة أصل من شيء، عبارة السيد الخوئي في المستند الشيء، التعبير بالشيء. صبوا يم الحديث عن الموصول انه اللي رجعوا على اشتغالات سيد الخوي، قالوا ان سيد الخوي يتمسك في المستند بأصالة بعموم الصلة من شيء. لا ما ذكر سيد الخوي هذا، ما ذكر الله، ما ذكر العبارة. تدخل سيد منير لا ما ذكر سيد الخوي العبارة. سيد الخوي قال شيء، وأجيب لك النص أيضا حتى لاحظ عليه هذه، حتى قمت أنا أضفت في عبارتي اللي كتبتها معنى من قوله من شيء في قوله، وإلا هو سيد الخوي قال الشيء زين فيه إشعار بالتعميم. لاحظ، فيقول إذا في إشعار بالتعميم الدرهم شيء، الدرهم ما يتناسب ويا غنيمة دار حرب. طيب زين لاحظوا، المهم الإشكال العكسي إلى الكاظمي إلا جاب عليه السيوري أنه بالعكس، أنتم لا تقولون في كل شيء، في أمور ثلاثة تقولون لابد أن بلغ النصاب، وفي أمر قد تقولون لابد أن يكون فاضل على المؤونة. فأجاب السيوري بهالعبارة قال إن قلت، هذه إن قلت هذه إشارة لعبارة الكاظم، قوله تعالى من شيء يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم أله المكلف يعني، أو يغنم أيضا حتى الخيط والمخيط. طيب اللي وردت اللي استدل بها البعض وهي عبارة أحد العلماء العامة كما قيل وهو لا يتوجه على قولكم، هذا ما زال الإشكال الكاظمي، فإنكم تشترطون النصاب في الكنز والمعدن والغوص، وما ذكر الفاضل المؤونة، والفاضل المؤونة قلت اللفظ وإن اقتضى العموم صحيح كلامكم، لكن البيان من الأئمة عليهم السلام خصصه وحصرا، صحيح اللفظ يقتضي العموم، وكان مقتضى هذا الكلام مقتضى الآية المباركة الكنز حتى لما بلغ النصاب، الغاز حتى لما بلغ النصاب، إيه فيها الآية فيها هذه القدرة الآية فيها السعة، لكن جاءنا بيان من المعصوم قال ترى مو كل هذه السعة وإنما محصور، وهذا لا يمنع من التمسك بالعموم، لأن أصل كلامنا أن الغنمة هي نفس الغنمة تعني مطلق الفعل الأولى، هذا اللي نريده إحنا، أن بعدين دخلت الروايات قيدت ما عندنا مشكلة. طيب أيد هذا الكلام كل هذا الكلام أي كل الأدلة الآن، تقريبا فرغنا من الأدلة الآن، أدلة أدلة المانعين وأدلة المثبتين، أيد أو أيد بعض المثبتين مثل سيد الخوئي، مثل الشيخ الأنكراني، مثل الشيخ السبحاني كما هو مدون عندكم لأن في هذا المطبوع، أيدوا ادعاهم أن الآية لها ظهور بما ذكره القرطبي في كتابه سبحاني في صفحة 268 ذكرها. ماذا قال القرطبي؟ القرطبي قال الغنيمة، واعلموا أن ما غنمت من شيء، قال الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بساعي، مطلق الفائدة واحد بعدين أكل مرة ثانية قال غنمتم من شيء. شوفوا عبارة القرطبي غنمتم من شيء. ها شوفوا عبارة قال مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. بعدين أضاف عبارة قال ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بينا ولكن عرف الشرعي قيد اللفظ بهذا النوع. عبارة الاسم عبارة القرطبي أول ما تكلم قال في اللغة عموم الفائدة، ثم عندما قال أنه يقصدون من غنمتم من شيء اللي هو مال الكفار التي تغنم في القتال قال أيضا واللغة لا تستطيع هذا التخصيص. اللغة عامة نعم في الشارع المقدس عبارته مو هني شيخنا عبارته هناك سبحاني صفحة 268 مرقم شيخ من واحد ورايح اه شوفوا مشاهدنا 11 فما في البداية هو في الصفحة يمكن وين الورقة ثاني هذا وضحنا دلالة الآية على وجود الصمت إيه وقد اعترف القرطبي بما إيه وقد اعترف القرطبي هذا المقطع اعترف القرطبي أشار لسيد الخوئي أشار للفاضل الأنكراني أشار للسبحاني أيدوا كلامهم بما ذكره القرطبي في هاتين العبارتين. وإن كان القرطبي في النهاية التزم بعرف الشرع اللي عبر عنه يعني هو إجماع الفقهاء والمتشرع فهموا منه هذا الشيء الاختصاص وإلا أصل اللفظ يدل على العموم. أنه ترى مو بس إحنا طبعا السيد الخوئي والشيخ الفاضل الأنكراني لما ذكروا القرطبي قالوا وغيره بس ما جبت أحد غيره أنا ولا واحد يعني حتى من المحققين الذين حققوا الكتابين عند وغيره هنا ما ذكروا من هو هذا اللي بإيدنا فقط القرطبي. طيب هذا أؤيد به أنه إيه والله اللفظ يدل على في اللفظ عام يحتاج نشوف أنه خصص له لا. ما في قرينة حسب مدعاهم. هذه مجمل الأدلة سنأتي إلى مناقشتها. أدلة المانعين وأدلة المثبتين وكل الكلام الآية لها ظهور لولا وليس في أصل الحكم. سنأتي للكلام إن شاء الله مناقشة المطروح. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.